الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في كتابه تفسير آيات من القرآن الكريم، قال في تفسير آيات من سورة النحل الآية 59، وهي قوله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. قال فيها: الآية في خلقهم، الثانية توفيهم، الثالثة رد من شاء إلى أرذل العمر، الرابعة لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، الخامسة علمه، السادسة قدرته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قول الله تعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الآية فوائد عديدة تستنبط منها. الأولى: الآية في خلقهم، أي الناس، أخذا من قوله تبارك وتعالى: والله خلقكم. فهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، ذكرت في هذه السورة العظيمة، سورة النعم، استدلالا بهذه الآية على عظمة الخالق جل في علاه. والله خلقكم، أي أيها الناس، بهذه الصفة العظيمة وبهذا القوام والهيئة الجميلة وبهذه الحواس التي متعكم بها، إلى غير ذلك مما أودعه الله سبحانه وتعالى في هذا الإنسان من آيات دالة على عظمة الخالق، كما قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. قال رحمه الله تعالى: الثانية توفيهم، وهذه أيضا من آيات الله العظيمة. ثم يتوفاكم، أي الله سبحانه وتعالى، ولا منافات بين هذا وقوله جل وعلا: قل يتوفاكم ملك الموت. والملك يتوفى وتضاف إليه الوفاة لأنه هو الذي يباشر النزع، ويضاف ذلك إلى الله سبحانه وتعالى لأنه بأمره: الله يتوفى الأنفس. وهنا في هذه الآية قال: ثم يتوفاكم، لأن هذا التوفي بأمر الله سبحانه وتعالى، والملائكة إنما تقوم وتنفذ ما يأمرها به الله جل وعلا. فإضافة التوفي إلى الملائكة من جهة مباشرة ذلك، وإلى الله سبحانه وتعالى من جهة كونه الآمر جل في علاه بذلك. قال رحمه الله تعالى: الثالثة رد من شاء إلى أرذل العمر. رد من شاء إلى أرذل العمر، في قوله عز وجل: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وهذا لا يكون لكل الناس، لأن من الناس من يموت صغيرا، بل بعضهم يموت طفلا، وبعضهم يموت شابا، وبعضهم يموت في أشده 40 سنة وقبلها وبعدها، ومنهم من يكبر ويمتع بحواسه فيموت على كبر ممتعا بحواسه وممتعا بقواه، ومنهم من ذكرهم الله سبحانه وتعالى هنا بقوله: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. ومعنى لا يعلم بعد علم شيئا أي يصل إلى مرحلة الخرف، يصل إلى مرحلة الخرف لا يعي ولا يعلم ولا يذكر الأشياء. حتى إن بعضهم في مثل هذه المرحلة تدخل عليه زوجه التي عاش معها حياته 40 50 60 سنة ومع الخرف لا يدري من هي، وإذا قالت من أنا لا يدري، وأولاده الملازمين له يسأله الواحد منهم من أنا لا يدري، رفقاؤه وزملاؤه المصاحبين له في حياته يسألونه من، يسأله الواحد منهم من أنا لا يدري، يسأل عن الأشياء التي اعتادها وألفها فيكون لا يعرف ذلك، لأنه وصل إلى مرحلة الخرف ومرحلة الرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم بعد علم شيئا. وهذه مرحلة يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منها، جاءت السنة بالتعوذ من الرد إلى أرض العمر، ومن أن أرد إلى أرض العمر أي هذه المرحلة. ومن النعم على الإنسان أن يكون ممتع بعقله وفكره ويتوفاه الله سبحانه وتعالى على ذلك، يتوفاه الله على ذلك. وكون بعض الناس مثلا يصاب بهذه المرحلة لا يلزم من ذلك أن يكون نقصا فيه، بل إن بعضهم يصاب بالخرف ويكون خرفه كله في خير، كله في خير ومعاني جليلة ومعاني طيبة تدل على الحالة الطيبة الكريمة التي كان يحياها ويعيش عليها. ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. أخذ منها رحمه الله هذه الفائدة، رد من شاء إلى أرض العمر. الرابعة لكي يعلم، لكي لا يعلم من بعد، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، كما جاء في الآية. وهذا الذي تؤول إليه حال الإنسان في هذا الرد إلى أرض العمر يصبح على هذه الصفة التي ذكر الله، لا يعلم من بعد علم شيئا، لا يعلم بعد علم شيئا، يعني بعد أن كان على قدر من العلم والفهم والدراية والضبط للأشياء يؤول به الحال في تلك المرحلة من السن إلى أن تذهب عنه تلك المعلومات وتلك المحفوظات، فيصبح لا يعلم بعد علم شيئا، أي بعد أن كان ذا علم، بعد أن كان ذا علم بتلك الأشياء، لكنه بالرد إلى أرض العمر أصبح لا يعلم تلك الأشياء التي كان يعلمها من قبل. الخامسة علمه سبحانه، السادسة قدرته، وذلكم ما ختمت به الآية الكريمة، إن الله عليم قدير، إن الله عليم قدير، عليم أي بعلم شامل محيط بجميع المخلوقات، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. وهو جل وعلا قدير وقدرته شاملة، كما أن علمه محيط، علم الله سبحانه وتعالى محيط وسع كل شيء، وقدرته شاملة لا يعجزه شيء، قدرته شاملة لا يعجزه شيء، علمه سبحانه وتعالى محيط واسع لا يغيب عنه شيء جل في علاه، وقدرته سبحانه وتعالى شاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، كما قال الله تعالى: إن الله على كل شيء قدير. قال رحمه الله: الستون، وهي قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. قال فيها: تفضيلهم في الرزق. الثانية: أن المفضلين لا يرضون لأنفسهم بهذا خصوصا مع التساوي. الثالثة: استفهام الإنكار. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه المسائل المستنبطة من قوله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، أي أن الناس ليسوا سواء فيما قسمه الله سبحانه وتعالى بينهم من أرزاق، بل فاضل بينهم ومايز، منهم الغني ومنهم الفقير، فيهم الأغنياء وفيهم الفقراء، وأيضا الأغنياء متفاوتون في غناهم والفقراء متفاوتون في فقرهم. فالله سبحانه وتعالى فضل العباد بعضهم على بعض في الرزق، لكن في الآية ضرب مثال عجيب عظيم في إبطال الشرك وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. من خلال هذا الأمر الذي عده الله سبحانه وتعالى في جملة ما عده من نعمه، قال: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، لينظر في أولئك الذين من الله عليهم بالأرزاق الواسعة، أعطاهم المال والتجارة والولد والخدم وغير ذلك. هل يتصور أن واحدا من هؤلاء الذين وسع الله عليهم تبارك وتعالى في الرزق والمال والولد والخدم، هل يتصور أنه يرد نصف ما يملكه إلى أحد الخدم الذين عنده ويقول له: أنت شريك لي في زوجي ومالي وفراشي وأملاكي وتجارتي، لك النصف ولي النصف؟ هل يتصور أن يقع من واحد من هؤلاء الأغنياء أن يجعل نصف ما يملك لأحد الخدم الذين تحته أو عنده يخدمونه ويقومون على خدمته ويقول له: أنت شريك لي في الأهل وشريك لي في المال وشريك لي في التجارة، لك نصف ما أملك؟ فتأمل قول الله سبحانه وتعالى: فما الذين فضلوا، يعني هؤلاء الأغنياء أصحاب الأموال الذين من الله عليهم بالمال بالتجارات بالخدم بالمزارع بغير ذلك، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، بحيث يكون النصف بالنصف. فما هم، كما قال الله سبحانه، براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، لا يمكن هذا. لكن هذا الذي لا يتصور ولا يمكن أن يحصل في حق المخلوق رضيه والعياذ بالله المشرك في حق الخالق، رضيه المشرك في حق الخالق، فصرف العبادة لغير الله وجعل لغير الله سبحانه وتعالى نصيبا منها. وقد مر معنا قول الله سبحانه وتعالى: ويجعلون لله ما يكرهون، أي ما يكرهونه لأنفسهم، ويجعلون لله ما يكرهون، أي الأشياء التي يكرهونها لأنفسهم لا يبالون في أن يجعلوها أو يجعلوا نظيرها ومثلها في حق خالقهم سبحانه وتعالى. فهذا مثال عظيم جدا في إبطال الشرك، مثال عظيم جدا في إبطال الشرك. وختمت الآية بقوله: أفبنعمة الله يجحدون. هذا المنعم العظيم المتفضل على هؤلاء بالأموال والأرزاق والتجارات والصحة والعافية والولد إلى غير ذلك، يجحدون نعمته فيصرفون العبادة لغيره ويوجهون الالتجاء إلى سواه سبحانه وتعالى، وهو المنعم ينعم ويتفضل ويمن بالعطاء ثم يلتجأ إلى غيره، أفبنعمة الله يجحدون. وهذا فيه أن من يصرف النعمة، من يصرف العبادة لغير المنعم جاحد أعظم الجحد لنعمة الله عليه، جاحد أعظم الجحد لنعمة الله تبارك وتعالى عليه. ذكر الشيخ رحمه الله في فوائد هذه الآية الأولى تفضيلهم في الرزق، كما قال الله والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، ففي الآية تفضيلهم في الرزق أي تفضيل العباد بعضهم على بعض في الرزق، فهم في الأرزاق التي قسمت بينهم ليسوا سواء بل متفاوتون. الثانية أن المفضلين لا يرضون لأنفسهم، أن المفضلين لا يرضون لأنفسهم بهذا خصوصا مع التساوي، أن المفضلين أي بالأرزاق بالتجارات بالأموال لا يرضون لأنفسهم بهذا، أي أن يرد نصف ماله أو أقل أو أكثر إلى أحد من هم من ملك يمينه فيجعلهم شركاء له في ماله في أهله في تجارته، لا يرضون لأنفسهم بهذا خصوصا مع التساوي. انظر تتميم المثل في الآية في قوله فهم فيه سواء خصوصا مع التساوي، يعني يجعل النصف بالنصف، يقول لأحد الذين يملكهم من هم تحت ملك يمينه لك النصف من مالي ومن أهلي من تجارتي، فهم فيه سواء أي مناصفة بينهما. يقول رحمه الله أن المفضلين لا يرضون لأنفسهم بهذا خصوصا مع التساوي، فيقال إذن كيف يجعلون بعض العباد، كيف يجعلون بعض العباد شركاء لله سبحانه وتعالى في العبادة فيرضون لله ما لا يرضونه لأنفسهم، فيرضون لله سبحانه وتعالى ما لا يرضونه لأنفسهم. الثالثة استفهام الإنكار، أي في قوله سبحانه وتعالى أفبنعمة الله يجحدون، أفبنعمة الله يجحدون، وهذا استفهام إنكاري على هؤلاء، لأن صنيعهم هذا من جحد نعمة الله، من جحد نعمة الله. وأي جحد أعظم من أن يتفضل الله عليهم وحده بالنعمة لا شريك له ثم يجعلون له الشركاء في السؤال والطلب والدعاء ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله الحادية والستون وهي قوله تعالى والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قال فيها جعل الأزواج من الأنفس، الثانية جعل منها بنين، الثالثة حفدة، الرابعة الرزق من الطيبات، الخامسة استفهام الإنكار في هذا الأمر الباهر. ثم أورد رحمه الله هذه الفوائد من قوله عز وجل والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، جعل لكم من أنفسكم، أي أن هذا من عظيم منة الله وعظيم فضله أن جعل زوج الإنسان من الإنسان، ليست من جنس آخر، ليست من جنس آخر فيستوحش منه ولا يألفه ويكون بينه وبينه نفرة لأنه من جنس وهو من جنس آخر، لكن جعل زوجه منه كما قال الله تعالى وخلق منها زوجها. فجعل الإنسان من جعل زوج الإنسان من الإنسان من أنفسكم، هذه من عظيم النعم. ولهذا أيضا قال في آية أخرى لتسكنوا إليها، لأن هذا مما يحقق السكن والألفة والمودة والرحمة، أن يكون زوج الإنسان منه كما قال والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي ليس الزوج زوج الإنسان من جنس آخر، لم يجعله من جنس آخر. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة. ثم ما يتبع ذلك من تناسل وأولاد وذرية، وهذه أيضا من النعم العظيمة والمنن الكبيرة. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، وجعل لكم من أزواجكم بنين وهم أبناء الإنسان لصلبه، وحفدة هم أبناء الأبناء وأولاد الأولاد. وكما أن للإنسان قرة عين في ولده، فله كذلك قرة عين في ولد ولده. فهذه نعمة، وهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة على العبد. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات، تفضل عليكم إضافة إلى ذلك بأصناف النعم وأنواع المنن التي من بها عليكم وتفضل. أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. يولي سبحانه وحده النعمة ويتفضل بها ثم يكون إيمانهم بالباطل بالتعلق بغير الله والالتجاء إلى غير الله وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، وبنعمة الله هم يكفرون، وبنعمة الله هم يكفرون، مثل ما تقدم في الآية التي قبلها أفبنعمة الله يجحدون. يقول رحمه الله تعالى في فوائد هذه الآية المستنبطة منها: جعل الأزواج من الأنفس، جعل الأزواج من الأنفس، وهذا أعظم في تحقيق السكن والمودة والرحمة بخلاف ما لو كان زوج الإنسان من جنس آخر. فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن جعل الأزواج من الأنفس. الثانية: جعل منها بنين، جعل منها أي الأزواج بنين، وبالزواج يحصل التناسل وتوجد الذرية بفضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه. فهذه كلها من آيات الله العظيمة ونعمه جل وعلا الجليلة. الثالثة: حفدة، الثالثة حفدة، وهم أبناء الأبناء، أبناء الأبناء، وقيل فيها معاني أخرى. فجعل للإنسان أبناء وللأبناء أبناء، وهكذا يحصل التناسل ويحصل التكاثر في ذرية الإنسان. وأحيانا يمن الله سبحانه وتعالى على بعض الأشخاص ويرى في حياته من ذريته أبنائه وأبناء أبنائه ما يعدهم فيتجاوزون المئة، يعدهم فيتجاوزون المئة، مثل ما حصل لأنس. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الولد. فعلى كل، هذه من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة ومننه الجليلة، الأبناء والأحفاد الذين هم أبناء الأبناء. الرابعة: الرزق الطيب، كما قال الله عز وجل ورزقكم من الطيبات، أي أنواع النعم التي تفضل سبحانه وتعالى ومن عليكم بها. الخامسة استفهام الإنكار في هذا الأمر الباهر، استفهام الإنكار في هذا الأمر الباهر، استفهام الإنكار أي في قوله أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. والأمر الباهر أي هذه الآية الباهرة العظيمة الدالة على كمال الخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله الثانية والستون، وهي قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال فيها عبادة من لا يملك نفعا، الثانية أنهم لا يستطيعون، الثالثة النهي عن ضرب المثل له، الرابعة التنبيه على علمه وجهلهم. ثم أورد رحمه الله هذه المسائل المستنبطة من هاتين الآيتين، قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى فيها مسائل، الأولى عبادة من لا يملك نفعا، عبادة من لا يملك نفعا أي عبادة المشركين معبودات لا تملك نفعا لا لأنفسها فضلا من أن تملك شيئا من ذلك لغيرها، كما قال الله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، لا يملك شيئا، لا يملك عطاء ولا منعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك شيئا، لا يملك دفعا ولا رفعا. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وهذا من العجب أن يقبل هذا الإنسان المشرك على من لا يملك شيئا، وشيئا نكرة جاءت في هذا السياق سياق النفي فتفيد العموم أي شيء كان قل أو كثر، ويترك الالتجاء إلى من بيده ملكوت كل شيء، ويترك الالتجاء إلى من بيده ملكوت كل شيء، من إذا أراد شيئا قال له كن فكان، عطاؤه سبحانه وتعالى كلام ومنعه كلام، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فمن عجيب أمر الإنسان الضال المشرك أن يقف أمام حجر أو أمام شجر أو أمام قبر من القبور أو غير ذلك ويناجي هذا الذي لا يملك لنفسه شيئا ويسأله ويعرض عليه حاجاته ويبدي عنده رغباته وطلباته ويترك الالتجاء إلى من بيده سبحانه وتعالى ملكوت كل شيء. فهذا فيه بيان سفه المشركين وعظيم ضلالهم أنهم يعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، ليس عندهم أي استطاعة أو قدرة على ذلك لتمام عجزهم وعظيم نقصهم وفقرهم، لا يستطيعون، والأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. عبادة من لا يملك نفعا، الثانية أنهم لا يستطيعون كما قال الله تعالى ولا يستطيعون، وهذا فيه عجزهم التام وفقرهم الذاتي. لا يملك لنفسه فضلا أن يملك لغيره. الثالثة النهي عن ضرب المثل لله في قوله فلا تضربوا لله الأمثال. فلا تضربوا لله الأمثال، والأمثال الأشباه والنظرة، فلا يضرب لله الأمثال أي لا يجعل لله النظرة والأشباه، كما قال الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال تعالى هل تعلم له سميا، استفهام باستفهام إنكاري أي لا سمي له. وقال تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد. فلا يضرب تضرب الأمثال لله، ولا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه. ومما قاله السلف رحمهم الله قديما ومستفاد من هذه الآية وأمثالها مثل الإمام أحمد وغيره، قالوا لا يقاس بخلقه، لا يقاس بخلقه، لا يجوز أن يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه، فالله أعظم من أن تضرب له الأمثال أي يجعل له الأشباه والنظرة، لا في صفاته ولا في أفعاله، لا في صفاته ولا في أفعاله. فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الكاملة التي لا نقص فيها وجه من الوجوه، فلا يجوز أن يقاس بخلقه في شيء من صفاته أو شيء من أفعاله. ولهذا بعض الناس تجده مثلا في بعض الصفات أو الأفعال يقيس قياسا فاسدا، يقول كيف يكون كذا في صفات الله، كيف يكون كذا، يقصد في صفات الله في أشياء يعلم أنها لا يمكن أن تكون في المخلوق، فيقيس الله بخلقه ثم ينفي ذلك بناء على هذا القياس الفاسد. فليتق الله وليبتعد عن هذه الأقيسة الباطنة الفاسدة، وليتذكر قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. الرابع التنبيه على علمه وجهلهم، التنبيه على علمه وجهلهم، لأن الله ختم الآية بقوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسبحان الله هذا الختم بالتنبيه على علمه سبحانه الكامل وجهلهم العظيم له فائدته في هذا الباب، باب النهي عن ضرب الأمثال ومكانة العظيمة، لأن بعض الناس يأتي ويتقدم بفكره القاصر وعقله الضعيف فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى، فيما يجب ويجوز ويمتنع، ويصوغ كل ذلك بفكره، حتى إن بعضهم لينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه، وينفي عن الله ما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقول في آيات في إثبات الصفات وأحاديث في إثبات الصفات يقول في كثير منها هذا لا يليق بالله وينفيه، جاحدا لصفات الله تبارك وتعالى منكرا لها. فليتذكر هذا المتجرع على كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام قول الله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، هذا الذي أثبته الله لنفسه جل وعلا نثبته له لأن الله أعلم بنفسه، وهذا الذي أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام نثبته له لأن رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم خلقه به، كما قال عليه الصلاة والسلام إن أعلمكم بالله أنا. ولهذا نبه العلماء إلى أصول ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن الإنسان عندما يريد أن يتحدث في باب الصفات، وهي أنه لا أحد أعلم بالله من الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أأنتم أعلم أم الله؟ ولا أحد أعلم بخلق الله، ولا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسوله عليه الصلاة والسلام، فهو أعلم خلق الله بالله. فمثلا إذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد قال في الحديث ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، ماذا يجب علينا أن نقول؟ ماذا يجب علينا أن نقول إذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة؟ ماذا يجب علينا أن نقول إذا اعتقدنا أنه لا أحد أعلم بالله من خلق الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يجب علينا أن نقول؟ أيجوز لإنسان يبلغه هذا الحديث ويعلم ثبوته وصحته ثم يقف يتأمل يقول لا كيف هذا، ويبدأ يتفلسف ويتعمق ويتحذلق ويأتي بآراء وأفكار، والخلاصة رد ما ثبت عن الرسول وإنكار ما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما تكلم أحد الجهمية بكلام أراد به أن ينكر هذه الصفة، فقال أنا لا أؤمن برب يزول من مكانه، ينكر أراد أن ينكر هذه الصفة، قال لا أؤمن برب يزول من مكانه، وقال ذلك بناء على قياس فاسد قام في فكره وعقله لله بخلقه، فمن خلاله جحد، قال أنا لا أؤمن برب يزول من مكانه. فقال صاحب السنة في رده عليه وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، وأنا أؤمن برب يفعل ما يشاء، يفعل الله ما يشاء. فيجب أن يتنبه لذلك. وهذه الآية آية عظيمة جدا في باب الصفات وفهمها، بعيدا عن خوض المبطلين وتكلفات الضالين من أصحاب الفلسفة وغير ذلك من الأمور التي اتخذت وسائل وطرائق أنكرت من خلالها أسماء الله أو أنكرت صفاته سبحانه وتعالى الثابتة في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال الله جل وعلا في أول سورة الحجرات يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، وقال جل وعلا في سورة الإسراء ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نعم، الرابعة التنبيه على علمهم، على علمه تبارك وتعالى وجهلهم، أي في قوله إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم. قال رحمه الله 63 والتي بعدها، وهي قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال فيهما المثلان العظيمان القاطعان. ثم ذكر رحمه الله ما في هاتين الآيتين من مثلين عظيمين قاطعين في تقرير التوحيد وإبطال الشرك، في تقرير التوحيد وإبطال الشرك. وفي القرآن ما يقرب من 40 مثل في تقرير التوحيد وإبطال الشرك وبيان حسن التوحيد وعظمته وكماله وقبح الشرك وفساده وشناعته. والله سبحانه وتعالى دعا عباده إلى التأمل في أمثال القرآن وعقلها، بل ذكر سبحانه وتعالى أن الأمثال لا يعقلها إلا أهل العلم وما يعقلها إلا العالمون. قد كان بعض السلف إذا مر بمثل في القرآن فلم يعقله بكى وقال لست من العالمين، لست من العالمين، لأن الله قال وما يعقلها إلا العالمون. فلهذا ينبغي على الإنسان أن يتأمل في هذه الأمثال العظيمة ويفهم ما دلت عليه وما ضربت لأجله. والمثل من شأنه أن يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة. يعني تأمل مثلا قول الله تعالى في سورة إبراهيم: لم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. إذا أردت أن تعرف الإيمان الذي في القلب وأصوله وما يتفرع عنه من أعمال وطاعات وما يثمره من ثمار، انظر إلى النخلة، انظر إلى النخلة بعينك كيف أن هذه الشجرة الطيبة المباركة لها أصل ثابت وعروق متمكنة من الأرض ولها فرع قائم ولها ثمار. فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى للإيمان، وأن الإيمان بمثابة الشجرة الطيبة التي لها أصل ولها فرع ولها ثمر، والإيمان له أصل وفرع وثمر. فمن شأن المثل أنه يجعل الأمور المعنوية بمثابة الأمور المحسوسة المشاهدة الملموسة. فهذان مثلان عظيمان قاطعان ضربهما الله سبحانه وتعالى في هذا الباب، باب التوحيد والشرك. قال جل وعلا: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون. هذان الرجلان في مقاييس الناس ومعاييرهم هل هما سواء؟ تأمل في رجلين، حال رجلين، أحدهما كما وصف عبد مملوك لا يقدر على شيء، هذه صفته، رجل صفته أنه عبد ومملوك ولا يقدر على شيء، ما عنده قدرة على أي شيء، وفي الوقت نفسه عبد مملوك لغيره ولا يقدر على شيء، لا يقدر على إنفاق ولا بذل ولا مساعدة ولا معاون، ما يقدر على شيء. والآخر من رزقه الله سبحانه وتعالى رزقا حسنا متع بالنعم والأموال والتجارات وغير ذلك، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا، يتصدق بصدقات ونفقات لا حد لها بالليل والنهار في السر والعلانية. هل هذان الرجلان سواء في موازين الناس؟ هل هما سواء؟ الجواب لا. قال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إذا كان هذا في مقاييس الناس ليسوا سواء، وأن لا يستوي هذا وهذا، إذن كيف يسوى بين صنم؟ كيف يسوى بين صنم ما يملك شيء ولا بيده شيء ولا يستطيع عطاء ولا نفعا ولا رزقا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملك شيئا أصلا، كيف يسوى هذا الصنم بالذي بيده العطاء وبيده الفضل وبيده المن وبيده الرزق وبيده النعم، كيف يسوى بينهما؟ فهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه وللمعبودات التي اتخذت معه، لنفسه تبارك وتعالى وللمعبودات التي اتخذت معه، كيف يسوى بين هذا الصنم الذي لا يملك شيئا مثل ما تقدم معنا في الآية الكريمة ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون، كيف سوى هذا بالرب العظيم المنعم المتفضل؟ ولا سيما أننا في سورة النعم، كم من النعم عدت وذكرت أصول النعم وفروعها في هذه السورة العظيمة. فهذا مثل عظيم في تقرير هذا الأمر. أيضا المثل الذي يليه قال: وضرب الله مثلا رجلين. تأمل حال هذين الرجلين، تأمل لا بد منه، مثل ما قال الله في سورة النساء: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. لا بد من التعقل والتأمل والاستماع والتدبر. ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم. ما هو الأبكم؟ من هو الأبكم؟ الرجل الذي لا يتكلم، لا ينطق، وكونه لا ينطق لكونه لا يسمع. أبكم، أحدهما أبكم لا يقدر على شيء، وهو كل على مولاه، عبء على مولاه، حمل ثقيل على مولاه، كل على مولاه أي على مالكه وسيده، كل عليه. أبكم لا يقدر على شيء. إذا قال له سيده، أشار له تأتي بالخبز، يأتي له بالطين، ما يدري ولا يعي، يشر له يقول له هات الخبز، يأتي له بالطين، كل على مولاه لا يقدر على شيء، عبء ثقيل وحمل ثقيل على مولاه. أين ما يوجه لا يأتي بخير، كل ما يرسل في حاجة ويطلب منه أمر، يطلب منه شيء ويأتي له بشيء آخر، يأمر بإصلاح شيء فيفسده أو يتلفه. كل على مولاه أي عبء وحمل ثقيل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي، يعني هذا الشخص الذي بهذه الصفة، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يسوى هذا بذاك؟ فهذا أيضا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولمن يعبد من دون الله. من يعبد من دون الله حاله كهذه الحال التي ذكر الله: رجل أبكم لا يقدر على شيء، وكل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير. وهذه صفة مطابقة تمام المطابقة لحال الصنم والوثن الذي يعبد من دون الله. الوثن الذي يعبد من دون الله لا يسمع ولا يعقل ولا يملك وليس بيده قدرة على أي شيء، كيف يدعى إذن؟ وكيف تصرف له العبادة؟ وكيف يلتجأ إليه من دون الله سبحانه وتعالى؟ فإذا هذه الآية والتي قبلها فيهما كما ذكر الشيخ رحمه الله المثلان العظيمان القاطعان. وبالمناسبة أحيل طلاب العلم إلى كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، عرض رحمه الله تعالى الأمثال التي في القرآن مثلا تلو الآخر، وشرحها شرحا بديعا مختصرا، وطبعت في رسالة مستقلة بعنوان الأمثال في القرآن لابن القيم، هي مفردة من إعلام الموقعين، مفردة من إعلام الموقعين، لأن أحد الفصول تحدث رحمه الله بكلام من أنفع وأمتع وأفود ما يكون فيما يتعلق بأمثال القرآن، وشرحها رحمه الله تعالى شرحا مختصرا وافيا بالمقصود. نعم. قال رحمه الله: 65، وهي قوله تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. قال فيها ذكر تفرده بعلم الغيب. الثانية ذكر أمره الآخرة. الثالثة ذكر قدرته على كل شيء فلا تستبعد شيئا. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قوله ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. الأولى من المسائل ذكر تفرده بعلم الغيب، ذكر تفرده بعلم الغيب أي قوله ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض. وهذا أيضا من أساليب الحصر، أي لله وحده لا شريك له، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن فوائد هذه الآية تفرد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب. الثانية ذكر أمر الآخرة، ذكر أمر الآخرة في قوله تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ففي هذه الآية فيها أمر الآخرة أي شأنها، وأن قيامها ومجيء هذا شأنه كلمح البصر أو هو أقرب، وهذا فيه ما فيه من دلالة على أهمية الاستعداد والتهيؤ لهذا اليوم الذي هو آت لا ريب فيه ومتحقق لا ريب في ذلك. فينبغي للعبد أن يهيئ نفسه وأن يعد العدة لذلك اليوم العظيم. الثالثة ذكر قدرته على كل شيء فلا تستبعد شيئا، ذكر قدرته على كل شيء فلا تستبعد شيئا، إن الله على كل شيء قدير. فالله سبحانه له القدرة الشاملة والمشيئة النافذة، المشيئة النافذة له القدرة الشاملة لا يعجزه شيء، والمشيئة النافذة ما أمر به سبحانه وتعالى كونا فإنه يقع ولا بد طبقا لما أمر، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه. نعم. قال رحمه الله السادسة والستون، وهي قوله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. قال فيها ذكر إخراجنا من البطون هكذا. الثانية وهب الآلات. الثالثة ذكر مراده في ذلك. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما في هذه الآية الكريمة من فوائد عظيمة، وهي قول الله تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ذكر فيها ثلاث فوائد. الأولى من صدر هذه الآية والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، قال ذكر إخراجنا من البطون هكذا، ذكر إخراجنا من البطون أي بطون الأمهات هكذا، أي لا نعلم شيئا. فالإنسان يخرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، لا يعلم شيئا، حتى أمه التي ولدته لا يعلم ما اسمها ولا لا يعلم شيئا، لكن يبدأ يكبر ويتعلم شيئا فشيئا. ذكر إخراجنا من البطون هكذا. الثانية وهب الآلات، آلات التعلم، وهب الآلات آلات التعلم، أي خلقكم هكذا لا تعلمون لكنه أعطاكم آلات التعلم، قال وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه الثلاث آلات التعلم، هذه الثلاث آلات التعلم السمع والأبصار والأفئدة. فالإنسان يتعلم بما يراه من خلال النظر، ويتعلم من خلال السماع، ويتعلم من خلال السماع. وقدم السمع على البصر لأنه أبلغ وأعظم وأنفع للإنسان في باب التعلم. ولهذا يوجد من الناس من ولد كفيفا أو كف صغيرا، ولكنه أصبح من أعلام الأمة ومراجعها العظام الكبار، ومن العلماء الأكابر، لكن لا يوجد من هو أصم، ولد أصم لا يسمع، ثم حصل ما حصله من ولد وهو لا يبصر. فقدم السمع لأنه أعظم في تحصيل العلم وأبلغ، قدم على البصر. وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، والأفئدة أي القلوب التي تعون بها العلم وتكون مستودعا لهذه العلوم التي يتلقاها الإنسان فيعقلها بقلبه ويستوعبها ويعيها بقلبه. فإذا من نعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان وهب الآلات، وهب الآلات، وهبه الآلات، آلات التعلم، أعطاه السمع آلة للتعلم، وأعطاه البصر آلة للتعلم. لماذا من الله على العبد بهذه الآلات؟ قال رحمه الله: ذكر مراده في ذلك. المسألة الثالثة: ذكر مراده في ذلك، أي في هبته سبحانه وتعالى لعباده هذه الآلات، السمع والأبصار والأفئدة. لماذا؟ قال الله تعالى في تمام الآية الكريمة: لعلكم تشكرون، لعلكم تشكرون، أي وهبكم هذه الآلات العظيمة، آلات التعلم، لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى على ما من به وتفضل. ومن الشكر أن تستعمل هذه الآلات فيما يحبه الله ويرضاه، أن تستعمل هذه الآلات فيما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. نعم. قال رحمه الله: 67، وهي قوله تعالى: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال فيها: ذكر آيات الطير. الثانية: كيف لم يفهموها. الثالثة: إن فيها آيات. الرابعة: لقوم مخصوصين. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الفوائد المستنبطة من قوله: ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء، مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال رحمه الله تعالى: ذكر آيات الطير. ذكر آيات الطير، لأن الله عز وجل ختم هذه الآية الكريمة بقوله: إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات. فالطير فيها آيات عظيمة دالة على كمال الخالق سبحانه وتعالى، كيف أن الله عز وجل سخر هذه الطير في جو السماء. ترى الطير يسبح في الهواء مثلما تسبح السمكة في الماء، ترى هذا الطير يسبح في الهواء مثل ما تسبح السمكة في الماء. السمكة في الماء تنظر إليها وأنت متعجب، سرعة انتقالها، سرعة انتقالها في الماء من مكان إلى مكان تسبح فيه، والطير كذلك سخر الله سبحانه وتعالى لها أن تسبح في الهواء مثل ما تسبح السمكة في الماء، ولهذا ترى الطير يصعد وتراه ينزل ويتجه ذات اليمين وذات الشمال ويتنقل من شجرة إلى شجرة ومن مكان إلى مكان بكل سهولة ويسر، ويقف في الهواء يقف ثابتا لا يتحرك منه شيء، يثبت جناحه ويظل واقفا في الهواء، مثل ما أن السمكة تأتي في مكان من الماء وتقف ولا تتحرك من مكانها. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى العظيمة التي دعا الله عباده إلى التفكر فيها، إلى التفكر وأخذ العبرة والعظة. ألم يروا إلى الطير؟ ألم يروا ناظرين ومتأملين ومتفكرين في هذه الآية العظيمة إلى الطير مسخرات في جو السماء، في جو السماء، والسماء هو ما علا منك وارتفع، فتجدها في في في في العلو في الهواء ثابتة، وتجدها متحركة، وتجدها منتقلة من مكان إلى مكان، فهذا كله تسخير الله سبحانه وتعالى. ما يمسكهن إلا الله، ما يمسكهن إلا الله، أي هذا الذي سخره الله ويسره، وكون الطير تكون هكذا في الجو ثابتة لا تسقط في هذا الهواء، أي شيء تضع في الهواء يسقط، وهذه تقف في الهواء لها حجم ولها وزن، وتمد جناحيها وتقف حتى أنها تقف بدون تحريك للجناح وتبقى ثابتة لا تسقط. ما يمسكون إلا الله، فهذا آية باهرة على كمال وعظمة الخالق. ذكر آيات الطير الثانية، كيف لم يفهموها، كيف لم يفهموها، أي لم يحصل منهم تأمل وتدبر لهذه الآية فيفهموا منها ما فيها من عبرة وعظة ودلالة على كمال خالقها وعظمة موجدها سبحانه وتعالى. الثالثة، إن فيها آيات، كما قال جل وعلا إن في ذلك لآيات، ففيها آيات أي دلالات وبراهين على كمال خالقها جل وعلا. الرابعة، لقوم مخصوصين، أي هذه الآيات لا ينتفع بها كل أحد، لا ينتفع بها كل أحد، من الذي ينتفع؟ قال إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والناس كلهم يرون الطير، كلهم يشاهدونها في الآفاق تسبح وتطير وتتحرك، لكن لا ينتفع بهذه الآية إلا المؤمن الذي وفقه سبحانه وتعالى للانتفاع والاهتداء وتأثر بمثل هذه الآيات فيتزيد إيمانه وتهديه لكمال خالقه وعظمة الرب الخالق العظيم. والعبد كل ما كان عظيم التفكر في هذه الآيات كانت سببا لزيادة الإيمان، كانت سببا لزيادة الإيمان. وفي هذه الهدايات، هدايات الطير والدواب، أحلت وأعيد مرة ثانية إلى كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى، مفتاح دار السعادة لابن القيم رحمه الله تعالى، لا يفوتك أن تقرأ في هذا الكتاب، فهو ثمين جدا ونافع، وفيه من الفوائد العظيمة التي تزيد الإيمان وتظهر لك مكانة العلم ومنزلته العلية. وأيضا في باب هدايات الله